موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها كيفية صلاة المريض. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما على أي صفة كان، ولو على هيئة الراكع، لمن بظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره، أو مستندا إلى جدار أو عمودا أو على عصا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن لم يستطع فقاعدا، يعني إن لم يستطع المريض أن يصلي قائما فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن عجز عن ذلك كله عافانا الله وإياكم صلى على حسب حاله، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا، حتى لو صلاها إيماء برأسه، فإن لم يستطع فبعينه، يعني يومئ بالعين هكذا لقدرته على ذلك مع وجود النية. أسأل الله تعالى الشفاء لكل مريض، والحمد لله رب العالمين.